السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، هنيئا لكم بما من الله عليكم من الصبر على طلب العلم، إذ هو أشرف ما يمكن أن يتقدم به المرء عبادة لربه جل في علاه، كما قرر ذلك علماؤنا الإمام أحمد وابن عيينة والثوري، قالوا عز وأشرف ما يستطيع المرء أن يتعبد به لربه جل في علاه هو طلب العلم. وقد قال الإمام أحمد: هذا العلم شريف، من طلب به الدنيا أخذها، ومن طلب به الآخرة أخذها، وإن المرأة الفقيه اللبيب الأريب هو الذي يعلم كيف تؤكل الكتف، وهو الذي يعلم كيف يصل سريعا إلى ربه جل في علاه، يعلم أين منازل الشهداء، أين منازل الأنبياء، فيرتقي إلى هذه المنازل، وهذه المنازل لا يرتقي إليها إلا العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلماء ورثة للأنبياء، هم الذين يرفعون راية الله جل في علاه، هم الذين يعلمون الناس شرع الله جل في علاه، هم الذين يبصرون الناس بدينهم. فهنيئا لطلبة العلم على الدرب الذي يسيرون فيه، ثبتنا الله إياكم على هذا الخير. ما زلنا مع المهذب ومع الفقه والكلام على النجاسات وإزالة النجاسات. تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة نجاسة ميتة الآدمي، ثم الكلام على الحيوانات، أو قبلها الكلام على الحيوانات، واليوم إن شاء الله نتكلم، وتكلمنا عن الدم أيضا، اليوم نتكلم على الخمر والكلب والخنزير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وأما الخمر فهي نجسة، لقوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. وأما النبيذ فهو نجس، لأنه شراب فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر. مطربة أو مضطربة؟ مضطربة. فكان نجسا كالخمر. وأما الكلب فهو نجس. نقف عند هذا الآن. أقول: الخمر هو كل ما خامر العقل، يعني غطى على العقل. الخمر لغة كل ما خامر العقل، والعلماء قالوا هو كل ما خامر العقل بنشوة. وإذا قلنا الخمر كل ما خامر العقل فقط، دخل في ذلك البنج، ودخل في ذلك المسكنات، دخل في ذلك هذه الأمور التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها. إنك لو دخلت مريضا تجري عملية معينة في مستشفى مثلا، أو الطبيب أراد أن يستأصل جزءا مثلا أو ورما، ما تستطيع أن تحتمل إلا بإيش؟ بالبنج، بهذا المسكن. فإذا قلنا كل ما خامر العقل وسكتنا على ذلك، البنج يحرم، ولا يستطيع الإنسان أن يجري عملية إلا هو ينظر إلى المشرط وهو يعني يفتح في جسده. فلذلك قلنا هو كل ما خامر العقل بنشوة. ترى الإنسان بعدما يشرب الكأس يطير في الهواء، الناس تمشي على الأرض وهو بيمشي بين السحاب كما سنبين، يهيئ له ذلك أو يهيئ له ذلك. إذن كل ما خامر العقل بنشوة، والخمر محرمة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد تناول الله جل في علاه تحريمها بالتدريج كما سنبين، لكنه حرمها في النهاية. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة، عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. الغرض المقصود، قال الله تعالى: فاجتنبوه، يعني حرم الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر عندما قال: لعن في الخمر عشر، وهذه دلالة على أن الخمر أم الخبائث من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن واللعن طرد من رحمة الله التي أولاه. ولذلك قرر علماؤنا أن المعاصي صغائر وكبائر، ومن علامات الكبائر أن يأتي الوعيد الشديد باللعن بالطرد من رحمة الله التي أولاه عقوبة لهذا الفعل. فقال لعن في الخمر 10، يعني لعن الله شارب الخمر وساقيها وحاملها وبائعها وشاريها، لعن في الخمر 10. وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر، فالخمر محرمة، لكن الله جل وعلا حكيم عليم خبير بعباده، من لطف الله جل في علاه أنه لم يحرم الخمر تحريما بتا في أول وهلة عندما يعني أسلم الناس ودخلوا الإسلام أفواجا بعدما كانوا يألفون الخمر. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه: لو أنزل الله أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا ما لنا بد، لابد أن نشرب الخمر، وما تركوا الخمر قط، لكن الله جل في علاه أول ما أنزل أنزل سورة من المفصل يذكر فيها الجنة ويذكر فيها النار، يرغب الناس يلطف الناس حتى يعني بشاشة الإيمان تملأ القلب، فيستطيع المرء أن يجزم يقول أمتنع عن هذا أو أفعل هذا، سمعنا وأطعنا. فقالت أول ما أنزل الله سورة من المفصل، من المفصل يتكلم عن الجنة عن النار، ثم بعد ذلك بدأ ينفر الناس من الخمر، ما حرم الخمر جزما في أول وهلة، لا، بدأ ينفر الناس من الخمر التنفير فقط. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، وهذا أيضا تدريج الميسر، الميسر قرينة الخمر في الكتاب، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هنا تنفير، هو يبين أن فيها منفعة. إيش المنفعة؟ تشترى برخص وتباع بربح، فهذه منفعة، نعم هي منفعة وإن كانت منفعة متوهمة، لكن الله يذكر ويقول انتبهوا، الإثم أكبر، الإثم أعظم، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها تنفير. ثم بدأ الله جل وعلا في التحريم تدريجيا، فحرمها في وقت معين وأباحها في الأوقات بعد ذلك، لأنهم كانوا يشربون الخمر إيش أنهارا. معلوم أن حمزة رضي الله عنه رضاه بعد غزوة بدر، وكان البعير اللي هيقدمه علي بن أبي طالب لزوجه أخذه حمزة بعدما شرب الخمر، يعني هي ضربة واحدة قسم ظهره وأخذ الكبد يأكلها من غير شواء، فلما نظر علي بن أبي طالب وهو يعاتبه أن هذا مهر فاطمة، فأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه حمزة، وحمزة كان مخمورا، نظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه فقال: من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد آبائي، ويكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لو قالها في الصح لكفر، كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لكن الخمر هنا غطت على العقل، وما كانت قد حرمت فرفع القلم عنه. فانظر تدريجيا نفر الله من الخمر، ثم بعد ذلك بدأ يحرمها في وقت دون وقت. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك بعض العلماء قال عبد الرحمن بن عوف أتى بالصحابة وجعل لهم قدم لهم الطعام والشراب قبل أن تحر، فشربوا الخمر بعدما أكلوا، بعدما أكلوا شربوا الخمر، فقام فصلى بهم بعض الصحابة، بعدما صلى بهم قال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، أعوذ بالله، ما قال لا أعبد ما تعبدون. فلذلك أنزل الله جل في علاه قال: يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فابتدأ هؤلاء يشربون الخمر من العشاء، فيبدأ الصحو عندهم والاستيقاظ دون الغفلة إلى الفجر، ثم بعد ذلك جزم الله في التحريم فقال: فاجتنبوه، فحرمها عليهم تدريجيا. ولذلك لما قال فاجتنبوه وبشاشة الإيمان ملأت القلوب كما قال أنس وغير أنس، كانت الكؤوس تدور على الرؤوس، لكن بعدما تمكن الإيمان من القلب، وهذه حكمة الباري سبحانه جل في علاه، دخل عليهم الداخل فقال، والكؤوس تمر عليهم، فقال: أنزل الله في الخمر تحريما، وقرأ عليهم الآيات فألقوا بالخمر وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ومن العقل حتى والفطر السليمة تأبى أن يغشى المرء هذا المشروب، لأنه يضيع اتزان المرء، يضيع هيبة المرء، وقار المرء، سكينة المرء. قال بعض العلماء أن الخمر من مساوئ الخمر أنها تضيع هيبة الرجل، تراه يشرب الخمر فيمشي وسط الناس وهو كبير السن، شاخ عظمه وشاب شعره، وتراه يتكلم ويهزي بالكلمات التي يضحك عليها الطفل قبل أن يضحك عليها الكبير. رأوا بعض الذين يشربون الخمر ويألفونها، رأى بعضهم رجلا بعدما شرب الخمر بالا ثم أخذ البول يغسل به وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. انظروا هذا الذي ما الذي جعله يفعل ذلك ويأخذ البول يحسبه ماء ويغسل به وجهه ويقول هذا الكلام، يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الخمر غطت على عقله، وأحدهم يقص علينا ويقول شرب أحدهم الخمر ومشي في الشارع يهزي حتى وجد كلبا فجلس بجانب الكلب، فأخرج الكلب لسانه يلحس وجهه فقال له أكرمك الله كما أكرمتني بما تفعل. فهذا من ضياع العقل، لما شرب الخمر يضيع الإنسان هيبة الإنسان وقار الإنسان سكينة الإنسان. لذلك جاء الشرع يحرم الخمر فطرة وعقلا مع الكتاب والسنة والإجماع. إذن الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع، والبحث الذي نبحثه الآن في مسألة الطهارة هو الخمر نجسة أم هي طاهرة. وقبل أن أبدأ في البحث الفقهي عشان نشوق الإخوة، الثمرة المجتنى من ذلك لكل الإخوة هي مسألة إيش؟ العطر الذي فيه الكحول، عطر الرش، هذا يجوز فعله ولا لا؟ هذا يرجع لهذا التأصيل، لأن هذا العطر فيه كحول والكحول هو مادة الخمر، فإن كانت نجسة فلا يجوز استعماله. ولذلك قال بعض علماءنا من استعمل هذا العطر ودخل فصلى فقد لطخ نفسه بالنجاسات ووقف أمام ربه نجسا وصلاته غير صحيحة، بل نزل عليه نزلة قوية وليس له أن يفعل ذلك. لكن هي هذه مسألة ثمرة المجتنى كما قلت ما نستخدمه الآن من العطور اللي هي البخاخ، هذه العطور التي فيها الكحوليات هل يصح للمرء أن يستعملها أم لا؟ أصل أو التأصيل الفقهي على هذه المسألة ترجع إلى مسألة الخمر، إن كانت نجسة فيحرم استعمالها وإن كانت طاهرة فيجوز استعمالها. وهذا البحث الذي سنبينه الآن، هل الخمر نجسة أم هي طاهرة؟ ثم نبحث بحثا مبحثا آخر ومهم جدا، في رمضان الناس دايما يشربون بعد عند الإفطار يشربون التمر بالماء أو الزبيب مع التمر، صحيح ولا لا؟ الاختلاط هو الانتباذ، هل هذا يصح أم لا يصح؟ هذا فرع عن هذا الأصل، أولا إلى الأصل. أما في المذهب وهذا عليه عامة العلماء من الأحناف والحنابلة والملك عامة فقهاء الأمصار يقولون بنجاسة الخمر، الخمر نجسة، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر ففي الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنا أقف عند كل دلالات، قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا هذه الآية قاطعة في نجاسة الخمر. قلنا كيف؟ قالوا وجه الدلالة ثلاثة. الوجه الأول قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس معناه النجس، الرجس في اللغة معناه النجس، فإذا وصفها الله جل وعلا بأنها نجسة قال رجس، فهذه وجه الدلالة الأول. الوجه الدلالة الثاني قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه وجه الدلالة من ذلك أنه أمر بالاجتناب يعني حرم استعمالها، والمحرم دلالة إشارة وعلامة بل هو دلالة على النجاسة، فإن كل نجس محرم، فقالوا التحريم هنا يدل لنا على النجاسة. إذ لو سأل سائل وقال ما علة تحريم الخمر في الشراب أو الطعام، ما علة تحريم الخمر في البيع والشراء، قلنا علة تحريم الخمر أنها نجسة، فهنا التحريم كأنه علامة على النجاسة. واستدلوا أيضا بدليل من النظر ألا وهو القياس على الدم، قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقالوا تحريم الدم للنجاسة والخمر يحرم تناولها، والدم هذا الجامع بينهم، والدم يحرم تناوله، إذن الجامع بينهما حرمة التناول والعلة هي النجاسة. إذا كانت العلة في حرمة تناول الدم هي النجاسة والخمر مثل الدم يحرم تناوله، يبقى إذن العلة متفقة وهي النجاسة، فاستدلوا على ذلك من النظر بالقياس على الدم. وهذا قول كما قلت عامة أهل العلم، فقالوا الخمر نجس، يبقى إذن على هذا القول من استخدم الكحول وصلى فإن صلاته باطلة، لما؟ لأنه قد صلى وهو يحمل النجاسة. والأصل أن من الأركان أو من الواجبات أو من الشروط لتصح الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المحل الذي سيسجد فيه الإنسان، هذا على قول الجماهير. المخالفون للمذهب هو الإمام ربيعة، من ربيعة؟ من ربيعة؟ الرأي، ربيع الرأي، في حد اسمه ربيع الرأي يا أخي عطير؟ ها ليش سمي الرأي طيب؟ شيخ أنت اسمك طاير؟ هو عامه ربيع الرأي هو شيخ مالك، وسمي ربيع الرأي لأنه كثيرا ما كان يأخذ بالقياس، كثيرا ما كان يأخذ بالقياس. وكان رجلا باحثا فقيها نظارا وكان عالما بحرا في العلوم. أمه أنفقت عليه كل أموال أبيه ليصل إلى هذا المجلس ويعلم الناس، حتى أن أباه تغيب في الجهات وتغيب بعدما جمع المال، تغيب سنين طوال، ثم رجع يسأل امرأته عن المال فقالت خبأته لك، ثم جاء في السحر فقال أين المال؟ قالت خبأته لك. إلى الفجر فقال أين المال؟ قالت صلي الفجر وارجع أبين لك أين المال. فذهب يصلي الفجر، فبعدما انتهى الناس من الصلاة قام ربيعة يعطي الدرس، فالناس تقتض عليه في المجلس يستمعون إلى قوله، فاندهش الرجل فجلس يسمع ويفتخر بمثل هذا الرجل الذي يحدث الناس. ثم بعد ذلك لما رجع إلى زوجته يسأله عن المال قالت من رأيته في المسجد؟ فقال كيت وكيت، وكان من شاب، كان شابا صغير السن أو حدث السن، الناس يلتفون حوله وبدأ يمدح في هذا الرجل. قالت المال عند هذا الرجل، هذا ابنك وهو الإمام المحدث الآن في المدينة. اختصارا في هذه القصة، فكان إماما بارعا تتلمذ عليه سنين طوال الإمام مالك، كان يقول بأن الخمر طاهرة وليست بنجسة. أيضا من قال ممن قال بطهارة الخمر الليث بن سعد مفخرة المصريين، هذا البحاثة النقادة العالم البحر المحدث الفقيه الذي جمع بين العلمين، قال فيه الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يحملوه. الليث قال الخمر طاهرة، وأيضا داود الظاهري قال الخمر طاهرة، ولهم أدلة، هم لا يتكلمون من بنات أفكارهم ولا من كيسهم، وأدلتهم على طهارة الخمر أدلة كثيرة. منها أولا الأصل، الأصل الطهارة والأصل عدم النجاسة، إلا أن يدل الدليل على نجاسة الخمر. قالوا الأصل في كل الأشياء الطهارة، ما لم يأتينا دليل صريح صحيح يبين النجاسة. والدليل الثاني الذي استدلوا به هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال لما حرم الله الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أراق الناس الخمر في سكك المدينة، طرق المدينة والطرق الموصلة إلى المساجد كانت غارقة بالخمر. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا نحن نستدل بهذا الحديث على أن الخمر طائرة. ليش؟ قالوا الطرق كلها غطت وكانت مغمورة بهذا الماء، غمرت الخمر الطرق والسكك حتى إلى المسجد النبوي. قالوا هذا حديث ظاهر جدا في أن الخمر طاهرة. وجه الدلالة من ذلك من وجهين، الوجه الأول أنه لا يجوز أن تكون سكك أهل الإسلام فيها النجاسة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، وأن السلام نهى عن البراز في طريق الناس، فلا يجوز طريق المسلمين أن يغطى بالنجاسة. الأمر الثاني أن أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار يصلون إلى المسجد، وإذا وصلوا إلى المسجد مروا على هذه الخمور التي على الأرض وغاصت أرجلهم في هذه الخمر ودخلوا المسجد، فلو كانت نجسة للوثت الثياب ولوثت أرضية المسجد ولوثت المسجد، وما استطاع أحد أن يصلي. ويأتي الرسول فينكر عليهم ما فعلوا ويأمر بالماء ليغسل المحل، وهذا لم يحدث. وجه الدلالة في هذا الحديث أن الطرق كلها لما غطت بالخمر قالوا ومشى الناس في هذا يغوصون في الخمر، دل على أنها ليست بنجسة. الثالث، الحديث الثالث حديث أيضا في صحيح مسلم، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأهده قرورة راوية فيها خمر، هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يحسب أنها لم تحرم، فقال له السلام ألم تعلم أن الله حرم الخمر؟ فلما علم أنها حرمت أخذ القرورة مستحيا، فقال له رجل، ساره رجل، يعني تكلم في أذنه، ساره رجل فقال له بعها واستفد بثمنها، إن كانت حرمت أن حرام أن تشرب فبعها واستفد بثمنها. فقال له السلام بما سررته؟ ما قلت له؟ فقال له يا رسول الله قلت له بعها فاستفد بثمنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها؟ فعلم أنها حرام فأمر السلام أن يريقها، فأراق الخمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القارورة ولا بغسل المحل عندما أراق أمام النبي صلى الله عليه وسلم قارورة الخمر. فلما أراقها أمامه ما أمره أن يغسل المحل وما أمره أن يغسل القارورة، فهذه فيها دلالة أيضا على أنها ليست بنجسة، لأنهم سيستخدمون هذه الزجاجات ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا هذه القارورة. فهذه أدلة من قال بطهارة الخمر. يبقى دليل واحد مشكل عليهم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين ألا يستخدموا أواني الكفار، فإذا أرادوا استخدام أواني الكفار أمرهم بغسلها. قال وما أمرهم بغسلها إلا للنجاسة، وهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير ويأكلون فيها المحرم. هذا إشكال عند الأولين، فأجابوا عنه هؤلاء، أجابوا قالوا الأمر بغسل الأواني ليس للنجاسة، بل للأطعمة الموجودة فيها، لأنهم ممكن يكونوا قد تركوا الخنزير أو تركوا أشياء من الخمر، وهذه محرم التقاطها، فالغسل من أجل تحريم التقاطها وطعامها وإطعامها، لكن ليس التحريم من أجل النجاسة. الراجح من القولين وهذا الذي لا محيد عنه طهارة الخمر، الصحيح أن الخمر طاهرة خلافا للشافعية، ودونوا هذا الصحيح الراجح عشان ما يقولون فيه تقريع المذهب والتعصب للمذهب، خلافا للشافعية الصحيح الراجح أن الخمر طاهرة وليست بنجسة. لما؟ لأن الأصل الطهارة، وما في دليل أي دليل على النجاسة. أما قول الله تعالى رجس من عمل الشيطان، رجس، الرجس في اللغة معنى القذر، والقذر عام في النجاسة وغير النجاسة، المستقذر المستقبس منه نجس ومنه النجس ومنه الطاهر، كالبصاق كالنخامة، هي طاهرة لكنها مستقذرة. فالرجس ليس معناه النجاسة، ليست فصلا في الخطاب، الرجس معناه المستقذر، والمستقذر أعم من أن يكون نجسا. وأما فاجتنبوه، فاجتنبوه من أجل حرمة الإطعام، من أجل حرمة الشراب، إن الله حرم شرابها وحرم بيعها وحرم ثمنها، فحرم الشرب وحرم الثمن، فالسياق على تحريم التعامل بها لا على النجاسة والطهارة. فيبقى لنا الأصل سالما، وهذا الراجح الصحيح، الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يرد دليل على النجاسة، لا سيما وأن الصحابة كانوا يمشون في أنهار من الخمر، وما ورد أنهم غسلوا ثيابهم ولا غسلوا أرجلهم ولا غسلوا المحل الذي صلوا فيه. فهذه فيها دلالة واضحة على أن الطهارة أو أن الخمرة طاهرة. أسألك دكتور أيمن، إذا رجحنا هذا الترجيح، يصح للإنسان أن يستعمل الكولونيا؟ ليش يصح؟ يعني هي المادة موجودة فيه، فالصحيح الراجح استعمال هذا. لما؟ لأن الخمرة الصحيح الراجح أنها طاهرة. يبقى فرع من هذا الفروع وهو الانتباذ. الانتباذ معناه أن تأتي بالماء. لا، ما في مشاكل. وهو لا، ما أنا قلت فيها كحول. صح، لا ما فيش مشكلة، هحلها لك الآن. ولا نعم ما تنظر إليه يا ابن خليفة فقيه ما شاء الله. اسمك مثل فزنه يحيى الفقيه. نعم، أنت تذكرنا بيحيى ابن معين، بس أنت فقيه حقا. هو الصحيح نعم كما قلت، احنا قلنا الخمر حرام البيع حرام الشراء، يبقى احنا نتداولها بيعا وشراء. نحن نقول الاشكال هذا محلول. ليش؟ لانه بيضع 1% كحول في هذه المكونات، فهمتني؟ فالاصل عندنا والقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل، ده يسير يعفى عنه. لكن احنا الان بنتكلم على هذا، هل يكون نجاسة؟ لا يكون نجاسة. فاذا هو طاهر ويجوز التداول به. ليش؟ لان الكمية التي توضع في بحار الكولونيا هذه كمية ضئيلة، فيعفى عنه. ما هي ليست خمر، بس هو لا واحد شرب كولونيا ايش اللي بيحدث له؟ لا، هيتسكر. يسكر وبعدين يموت. ولا هيسكر الاول وبعدين يموت. ده في ناس بتشرب سبيرتو، عشان ما انا واقع، انا رايته حقا، في ناس بتشرب سبيرتو. ما تقوليش ان الكولونيا هتموته، لا، هتسكره. يسكر. فهي تعمل الخمر، تعمل خمر. ليش؟ لان القليل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القليل اذا كان يسكر فهو خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فاذا الكولونيا تصح والخمر طاهره. يبقى لنا الفرع الثاني وهو الانتباه، هل يكون خمرا ام لا؟ رجل الذي يريد ان يشرب شرابا حلوا، تمر داخل الماء او زبيب داخل الماء او تمر وزبيب داخل الماء. اولا التأصيل، النبيذ هو العصير اللي ما ينتبس في الماء، ينتبس الماء حلوا يعطي حلاوة الطعم تبقيه يوما او يومين او ثلاث، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له، ينتبس له التمر في يوم ويومين وثلاث، اذا عدى ثلاث ايام ما كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشرب ينتبس له ويشرب، وكان يحب ذلك لحلاوة الطعم. الانتباس او النبيذ العلماء اختلفوا فيه. الاحناف يرون ان النبيذ ليس بخمر، الاحناف يرون ان الخمر من عصير العنب فقط، واما الجمهور يرون ان الخمر يكون من عصير العنب ومن ماء الشعير ومن التبن، ولا ان كان من التبن، ومن البتع ومن العسل ومن التمر، من كل هذا يكون الخمر. وهذا الراجح الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم عموما كل مسكر خمر. يبقى اذا اي شيء سيسكر فهو خمر، يصح ان تقول انه خمر. وعن عمر بن الخطاب بسند صحيح قال الخمر من ماء الشعير، من الزبيب، من التمر، أتى من العنب، أتى بكل هذه الأصناف، وقال الخمر من هذه الأصناف. إذن النبيذ والخمر واحد إن كان يسكر. فلنا أن نؤثر ونقول النبيذ نوعان، نبيذ يسكر على واشتد اضطرابه فهو يسكر، ونبيذ لا يسكر. أما النبيذ الذي يسكر فهو حرام، وعلى قولنا في المذهب حرام ونجس، يحرم شربه وهو نجس. لو وقع على الثياب لا يصح أن تصلي. يعني مثلا لو قلت النبيذ نعم حرام اللي يسكر النبيذ اللي يسكر ماء الشعير مثلا كانت تسكر لو وقعت على الثياب لقلنا البريل هذا أنا ما أقول إنه حرام عشان ما أحد يقول أنا قلت حرام. أقول لو قلنا ماء الشعير هذا يسكر مادة تسكر لو وقعت على الثياب ما يجوز الصلاة بها. يعني رجل معه الزجاجة هذه وقعت على ثيابه لا يصح يصلي بها. لما؟ لأن في المذهب أنها نجسة وهي أيضا حرام لا تشرب لأنها تغطي العقل. يبقى إذن هي نجسة وهي حرام. وفي القول الراجح الذي رجحناه هي طاهرة لو وقعت على الثياب يصح الصلاة بها لكن يحرم أن تشربها يحرم شربها. لما؟ يحرم لأنها تسكر تغطي العقل. هذا النوع الأول. النوع الثاني النبيذ الذي لا يسكر أن تضع طم في ماء وبعد يوم تشربه تجد حلاوة الطعم. تضع زبيب في ماء وتشربه من الصباح إلى المساء وفي المساء تشربه هذا يجوز. وهو على نوعين أيضا مخلط وغير مخلط. يعني بتنبز ينتبذ فيه التمر مع الزبيب الزبيب مع البصل أو الزبيب مع العنب هذا ينتبذ أخلاط وأشواب موجودة في الماء. وهذا يعني يقع كثيرا لمن يحب الشراب هذا في رمضان بالذات. فهل هذا من النبيذ الذي يحرم أم هو من المباح؟ المذهب يقولون بالكراهة يقولون هو يجوز وهو على الكراهة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن التخليط. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط بين الزبيب وبين التمر لا ينتبذ في الزبيب والتمر ونهى عن الانتباذ عامة في حديث وفد عبد القيس. فورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن أحد يضع التمر مع الزبيب ثم يشرب ذلك في اليوم. لما؟ لأنه ممكن يصل إلى الإسكار. النهي الأول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الصارف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له هذا من فعله. وأيضا من قوله قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فإذا يجوز الانتباذ ويجوز التخليط الزبيب والعنب والتمر وغير ذلك يجوز ويجوز أن يشربه المرء. لكن في المذهب قالوا على الكراهة. قلنا ولما على الكراهة؟ ما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. قالوا لأن الخليط يكون فيه الإسراع إلى التخمر يعني يصل إلى الإسكار في مدة معينة. فإذا كان هو وسيلة إلى الإسكار فأولى أن نقول أقل أحواله أنه على الكراهة مع الجواز. فقالوا يجوز الانتباذ يجوز الشرب من الخليط لكن بشرط وقيد أنه على الكراهة. الإمام أحمد قال هو يجوز وليس على الكراهة لكن في مدة معينة. إذا انتبذ لك التمر في الماء لك أن تبقيه يوما لتشتد الحلاوة يعني الطعم تبقيه يوما تبقيه يومين في اليوم الثالث إن لم تشرب لا يجوز لك أن تشرب. قالوا لما؟ قالوا هذا النهي إلى اليوم الثالث. قلنا لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر يوما وينتظر يومين. إذا كان اليوم الثالث يشرب وإلا فلا يشرب يسقيه الخادم أو يسقيه الذي يعمل هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح من قول الحنابلة هذا أن كنا نرد عليهم بأن العموم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن النبي فانتبذوا وهذا على الإطلاق ويبقى المطلق على إطلاق. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقيه للخادم لو كان حراما ما أسقاه النبي صلى الله عليه وسلم للخادم لكنه تعاف نفسه أن يشربه. فالصحيح الراجح حتى لا أطيل على الإخوة الانتباذ تمر أو زبيب في ماء حلو الطعام له أن يشرب هذا الانتباذ ما لم يسكره ما لم يسكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ الآن فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. إذن الخمر في نهايتها الخمر طاهرة يجوز للإنسان أن يستعمل إن كانت الكولونيا هذه فيها الكحولات يجوز أن يستعملها ويصلي بها وليست بنجسة. والأمر الثاني إذا كانت الخمر طاهرة هل الانتباذ يجوز أن يشربه الإنسان؟ نعم يجوز أن يشربه الإنسان ما لم يسكره. ننتقل إلى الجزئية الثانية ألا وهي نجاسة الكلب وكيفية طهارة الإنسان إذا مسه أو أصابه الكلب. نعم. قال المصنف رحمه الله وأما الكلب فهو نجس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا فقيل له وفي دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة فدل على أن الكلب نجس. أنتم لابد أن تراجعوا هذا الحديث على ما تكلم عليه النووي في تعقيبا على هذا الذي استدل به. الغرض المقصود في المذهب الكلب نجس الكلب ووافق المذهب الحنابل الكلب نجس نجس العين. فالكلب عينه نجسة عظما ولحما ودما ولعابا وعرقا يعني لو الشعر مس الجسد فقد نجسه فلابد من تنظيفه وتطهيره. فالكلب في المذهب نجس والدلالة على ذلك استدلوا على ذلك من الأثر دلالات كثيرة ومن النظر. والدلالات من الأثر قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، تعرفون اللؤلؤ اللعاب، يعني أراد أن يشرب وخرج اللعاب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وهذا المهم هو وجه الشاهد هنا، فليرقه ثم ليغسله سبعا. وجه الدلالة من الحديث أن السلام أمر بإراقة ما في الإناء من طعام أو من شراب، وإراقة الطعام والشراب هذا إيش؟ إتلاف. والأصول الشرعية أنه لا يجوز إتلاف المال، لا يجوز بحال من الأحوال، ورد النهي عن السلام أن تتلف المال، لا يجوز إتلاف المال. فقالوا إذا أمر السلام بإراقة الطعام والشراب يبقى أمر بالإتلاف، وهو قد نهى عن إتلاف المال فالمال. فقالوا هذه فيها دلالة على أنه لا منفعة في هذا الطعام ولا هذا الشراب. لما لا منفعة؟ لأنه قد نجس بولوغ الكلب في الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. ما معنى يرقه؟ يعني يفسده. والأصل في الأموال أنها لا النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إتلاف المال. الحديث الثاني الذي استدلوا به على نجاسة الكلب قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالماء. طهور، وهذه هي اللفظة التي وجه الشاهد فيها، وفي رواية أخرى قال طهر. فإذا قال طهور يبقى إذن مقابله النجاس، إذ الإناء بولوغ الكلب قد تنجس، وطهور هذا الإناء أن تغسله سبعا وتعفره الثامنة. فقالوا طهور دلالة على المقابل، وهو أن الإناء قد تنجس بولوغ الكلب. فإذا تنجس بلعاب الكلب وهو أشرف ما يكون في الكلب، يبقى إذن عظمه من باب أولى، شعره من باب أولى، لحمه من باب أولى، لأن اللعاب معروف أنه أشرف ما يكون في الإنسان وأنظف ما يكون في الإنسان. فإن كان أشرف ما يكون في الإنسان اللعاب نجس، فمن باب أولى يكون الشعر والعظم وأيضا اللحم والدم. فقالوا هذه دلالة واضحة على أن الكلب نجس. وأيضا استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أو لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل مكانا نجسا، الملائكة لا تدخل في المكان المنجس بحال من الأحوال، الملائكة طاهرة تدخل في المكان الطاهر. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة في بيت أو تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. العلة لأن الكلب نجس، فقالوا هذه فيها دلالة على النجاسة لأن الملائكة لا تدخل مكانا فيه نجاسة. هذه واحدة. الثانية قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب، وقال أن الكلب إذا اقتناه المرء يسقط من عمله كيت وكيت من الحسنات. لما؟ لأنه قد اقتنى نجاسة تمنع دخول وورود الملائكة. هذه أدلة كثيرة جدا عند أصحاب المذهب يبينون فيها أن الكلب نجس، أن الكلب نجس عينا عظم ولحم ولعاب وشعر وكل شيء وعرق، وهذا الذي وافقهم عليه الإمام أحمد. أما المالكية والأحناف، الأحناف وافقوا على أن اللعاب والدم والبول وغير ذلك هو نجس، لكن قالوا الكلب طاهر العين، الكلب طاهر العين. أما المالكية ولنعم المالكية أهل المغرب قالوا وارتقوا وقالوا الكلب طاهر كليته، لا لعاب ولا شيء نجس بحال من الأحوال، كل الكلب طاهر. قالوا عين الكلب طاهرة، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قالوا أولا الأصل في الأشياء النجاسة، إلا أن يأتي دليل، مستيقظين الحمد لله، نعم الأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يأتي دليل ويدل دليل على النجاسة. قالوا هذا الدليل قد واضح لكم، قالوا سنرد عليكم. لماذا؟ قالوا الأصل في الأشياء الطهارة إلا أن يدل دليل على النجاسة. وقالوا أيضا عند دليل آخر، وهذا الدليل من أقوى ما يكون، روى البخاري عن ابن عمر أنه قال كان الكلاب، وقال في زمن النبي، أضافوا الإنسان، كان الكلاب يقبلون في المسجد ويدبرون ولا يأمر السلام أن يرش عليه الماء، يقبلونه ويدبرون ولا يرشون عليه الماء. في رواية خارج الصحيح قال يقبلون ويدبرون ويتبولون ولا يؤمرون برش الماء، وهذا صراحة واضح الدلالة. قالوا هذه فيها دلالة على أن الكلاب يبعد إذا مرت في المسجد ذاهبة ذهابا وإيابا ألا تبول في المسجد، ولا يؤمرون بالرش، دلالة على أنه ليس بنجس. إذا كان البول ليس بنجس يبقى إذا من باب أولى اللعاب ليس بنجس. فهذا الدليل الثاني الذي استدلوا به. الدليل الثالث قالوا أما أباح الشر أن الكلب المعلم تعرفون أصلا الكلب المعلم الجوارح، الكلب المعلم عند الصيد إذا أنت سميت عليه ووجهته إلى الفريسة فلابد أن يقتلها بأسنانه، أو كنت قتلتها أنت بالرمح فذهب فتكنها لك فلابد أن يضعها في فمه. قالوا والشرع جاء لم يأمر بالغسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها، كل من صيدك هذا إذا سميت على كلبك فكل منه، فكل منه ولم يأمره بالغسل. فهذه فيها دلالة أيضا أنه إذا لم يأمر بالغسل أنها ليست بنجسة، لو كانت نجسة لقال اغسلها، اللحم التي في فمه قال اغسلها لم يقل اغسل، فدي دلالة على أنه ليس بنجس. وردوا على أصحاب المذهب في أقوالهم واستدلالاتهم بأن الكلب نجس، قالوا بأن ولوغ الكلب غسله سبعا هذا مخالف للتأصيل العام، إذ التأصيل العام طهارة كل نجس أن يغسل مرة أو أن تغسله مرة أو مرتين أو ثلاث، فهذا مخالف للتأصيل العام، يدل على أن المسألة تعبدية ليست معللة، يعني ليست العلة في أن تغسل من ولوغ الكلب سبع مرات ليست العلة النجاسة، لا دي علة تعبدية ما لهاش علة، هي تعبدية أمر تعبدي. لما؟ لأن كل نجاسة أصل الشرع جاء أن تغسلها مرة أو تغسلها مرتين أو تغسلها ثلاثة، لما زاد إلى سبعا قلنا هذا تعبد، ما في دلالة على أن هذا النجاسة، بل العلة ليست نجاسة لكنها تعبدية. وعندنا الأصل الطهارة، وعندنا أن سلم بيّن أن الكلب إذا صاد صيدا لا يغسل، وعندنا أن الكلب كان يمر عن ابن عمر يمر في المسجد ذهابا وإيابا ولا يرشم الماء ويبعد أن يكون قد تبول، فهذه فيها دلالة على طهارة الكلب. فما الراجح من القولين؟ الصحيح الراجح في ذلك الذي لا محيد عنه أن الكلب نجس عينا لا لعابا فقط، عينا الكلب نجس، وانا اقول اعني ما اقول عينا، يعني لو الكلب طاف بك ومر شعره على ثيابك وجب عليك ان تغسله، لا تغسله سبعا اذا ولغ تغسله سبعا، لكن شعره فقط لانه نجس تغسله مره واحده، فالكلب نجس عينا. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتني المرء الكلب. لما؟ لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، والراجح في ذلك ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه نجاسه. مر النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل فقبض جبريل نفسه ولم يدخل معه، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم استغرب واندهش فقال لجبريل لما لم تمر معي لما لم تدخل، فقال له في البيت كلب وتمثال، او قال جر وتمثال ونمرقة او قال صورة، قال اذهب الى الصورة فاطمسها، يبين له تريد الملك يدخل عندك افعل اشياء ثلاثة، الصورة اذهب الى الصورة فاطمسها، واذهب الى التمثال فاكسره فاجعله كالشجرة، يعني ايش؟ يعني اكسر رأسه فيكون كالشجرة فيصح الملك يدخل هنا، واذهب الى الجر فايش؟ فاخرجه. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب ولا الصورة. يمكن المعترض ان يعترض يقول طب ما الصورة ليست بنجسة، نقول لا هي نجسة، احسن هي نجسة نجاسة معنوية، اما الكلب فنجس نجاسة ايش؟ حسية، فنجس نجاسة حسية. فاذا هذه فيها دلالة واضحة على نجاسة الكلب، فالكلب نجس، وطهارة الكلب لا تكون إلا بغسلها سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب، أو يكون الأولى فيها تراب والسبع مرات تأتي على التراب فتنظف المحل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على تغليظ نجاسة الكلب، ليس نجسا فقط بل هو نجس ومغلظ. فإذا ولغ الكلب على ثياب أحدكم، ولغ الكلب في إناء أحدكم فلا يطهر الثوب ولا يطهر الإناء، وكل شيء كالإناء ولا يطهر الإناء ولا يطهر أي شيء أو أي مكان ولغ فيه الكلب إلا أن تغسله سبع مرات، أول هذه السبع اللي هي الثامنة تعفير الثامنة بالتراب، وهذا الراجح الصحيح. إذا الكلب نجس فعلى الإنسان أن يتجنب القرب منه، فإذا اقترب منه فمس شعره ثيابه فعليه أن يغسل المكان الذي مر أو الشعر مس هذا الثوب حتى يكون طاهرا. فإذا مس الكلب ثوب رجل فذهب إلى الصلاة فصلى دون أن يغسل المحل الذي شعر الكلب مسه فصلاته باطلة، لأنه أقام أمام ربه وصلى صلاة بثوب فيه نجاسة فلا يصح. إذا الكلب نجس لعابا وجسدا وعظما ولحما وكل شيء، الكلب نجس. الثاني الخنزير، أما الخنزير فقد قال العلماء في المذهب الخنزير أخبث من الكلب، سأنتهي الآن وأسئلة كيف ما شئت. أدلة الملكية الرد عليها، نعم أحسنت. طيب الرد على أدلة الملكية الأول، الأصل قالوا الأصل الطهارة، نقول نعم الأصل الطهارة ما لم يأتي دليل يدل على النجاسة، وقد جاء الدليل واضحا أوضح من شمس النهار، وهو أن الإنسان قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، واللعاب أشرف ما يكون في الكلب جعله من أنجس ما يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني لا يتطهر إلا بهذا الغسل سبعا. هذا دليل الرد على الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عمر، وهو أقوى ما يستدلون به، أن ابن عمر قال الكلاب كانت تذهب وتجيء في المسجد دون أن يرشون شيئا. نقول الرد على ذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول، لعل ذلك وده احتمال، لعل ذلك كان قبل أن يرد النهي النبي صلى الله عليه وسلم او يجد الامر بغسل بول الصبي وبول الكافر او نقول بول الكلاب لعل ذلك قبل ان يرد النهي. وهذا صراحة ضعيف انه يقول لعل هذه اجعلها خلف الكوكب. لكن نحن نقول الاجابة الثانية انه لم يرد دليل واضح ثابت بان الكلاب كانت تبول ورأى الصحابة ذلك ولم يغسلوه. لم يرد اي دليل. كل هذا ضرب خرص وتخمين. يبقى هو احتمال كما قلنا في الاول احتمال. ان رفضتم الاحتمال الاول نرفض نحن الاحتمال الثاني. وان رفع ذلك لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. والاجابة الثالثة وهي اوجه نقول لعل الكلاب تذهب وتجيء وتبول نعم. لكن الصحابة كانوا يتقصدون المكان الذي تبول فيه الكلاب لا يرون شيئا. فلا يعرفون المكان الذي بالت فيه الكلاب حتى يغسلوا البول. ان لم ترضوا بذلك نقول طيب هذا الكلام جيد جدا ووقف هذا الحديث امام هذه الاحاديث. ننظر الادلة الاصح مع من؟ الاعرابي يدخل امام النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذ مكان داخل المسجد فيبول. بعدما بال قاموا ليقتلوه الصحابة هموا ليقتلوه. لما؟ لأنه بال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم قال لهم عليكم بدلو من الماء أو أتوني بسجلا من الماء أو أمر بذنوب من الماء. فأمر بأن يصب على البول الماء يغسل محل بول الأعرابي الآدمي الذي قال فيه الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم. طيب هذا الأعرابي رجل كبير يأكل ويشرب الصغير الصبي عندما وضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالنطح نضحه ولم يتركه. وأيضا الجارية لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجارية إذا بالت في ثوب أحدكم فعليك أن تغسله. فالأمر واضح جلي بأن هذه المسألة حتى في قول ابن عمر. فنقول الكلاب نعم كانت تمر. الصحابة لم يروا رضوان الله عليهم من خيرة الناس لم يروا هذا المكان فشق عليهم أن يغسلوا المسجد بأثره فيستر عليهم. أو أن الكلاب كانت تذهب وتجيء ولا تبول تخشى الرجال وتخشى الذين وجدوا في المسجد لا سيما وأن أهل الصفة كانوا يجلسون في المسجد ما كانوا يتركون المسجد بحال من الأحوال. فإن كان أهل الصفة جالسين والكلاب تدخل وتبول وهم يعلمون أن النبي أمر الأعرابي أن يغسل المحل ويتركون الكلاب تبول ولا يغسلون المحل هذا كلام من المحال بمكان. فنقول اصبر يا شيخ في النهاية عشان تدافع عن مذهبك بالنهاية اصبر. فنقول أنه يبعد أن يكون الكلب قد بال وعلم مكانه ولم يغسله المحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسل محل بول الأعرابي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الرد على المالكية في هذا الباب. الأمر أو الدليل الثالث هو دليل قوي طبعا هو دليل إذا صاد الكلب عض اللحم فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فلو كانت نجسة لأمر بالغسل. فلما لم يأمر بالغسل ماذا قلنا؟ قلنا طهارة. والصحيح الراجح في ذلك الرد على هذا الأمر أن هذا محتمل والمحتمل لا يقف معه المحكم الذي بيناه من الأدلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكل صيد الكلاب تيسيرا على الأمة إذ يشق على كل إنسان يذهب إلى كل فرخ ولا كل صيد وينظر أين المحل الذي وضعه فيه أين أسنانه ولغ ولا لم يلغ فيغسل كل ما يصيده. فهذا فيه مشقة والقاعدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير. فلا يصح أن نقول بأن هذا يقف حجر عثرة في مسألة نجاسة الكلب. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية وهي أوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عض الكلب إناء أحدكم فطهور. وليغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. وفي رواية أخرى قال ها قال إذا عض ولا قال إذا ولغ انتهى الموضوع. هو عض ولم يلق. والغسل في ايش؟ في الولوغ. وهنا عض الفريسة. ايش قول لي العض يبعد فيه الولوغ؟ لا ما يبعد. الولوغ لا يكون الا بالشرب. ما يهم اترك هذا. لا ما ولا غسلة واحدة. لم يأمر الشرع بذلك. فنقول الان عليه السلام قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. فالولوغ هو الذي يستلزم الغسل. وهنا عض الصيد. فهذا العض ليس بولوغ ولا يستلزم الولوغ. وإن كان إشارة على الولوغ فإن كان الأمر اليقيني إذا علمنا الولوغ يقينا فعلينا الغسل. إن لم نعلم الولوغ فيبقى الأصل على ما هو عليه. فإذا الإجابة على هذه المسألة المشقة تجلب التيسير. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالغسل من الولوغ لا من العض وهو في الصيد يعض ولا يلغ. ولذلك علماء الطب حتى أو علماء الحيوانات الطب البيطري يقولون ولوغ الكلب لا يكون إلا عند الشرب. يعني إذا شرب ترى الولوغ وهي الدودة الشرطية هذه تخرج في ذلك. لكن العض لا يستلزم وجود الولوغ. يبقى إذن هذا الحديث ليس في محل النزاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن النجاسة في الولوغ لا في العض. أما إذا قلنا بأنها تغسل مرة واحدة لأن كل الكلب نجس فنحن نقول المشقة تجري بالتيسير ويغفر في التابع ما لا يغفر في الأصل. وهذا الذي قاله النووي أنه لما حدثت المشقة فالمشقة أجلبت التيسير فالمشقة تجلب التيسير. إذن هذا الرد على كل أقوال المالكية. يبقى لنا الكلام على الخنزير. والكلام على الخنزير العلماء قالوا الخنزير أنجس من الكلب من الكلب قياس الأول. الكلام على الخنزير أنه أنجس من الكلب أيضا عظما ولحما وشعرا وكل شيء. طبعا يحرم طعامه كما قال الله تعالى قل أوحي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذه الآية فيها أوجه ثلاثة من وجه الدلالة في نجاسة الخنزير. قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير يعود على إيش يا باشمهندس؟ على الثلاثة ولا على الأقرب مذكور؟ الأصل في اللغة أنه يعود على الأقرب مذكور. فرجس عادت على الخنزير. قالوا وعندهم أن الرجس نجاسة وهم يعني نحن لا نطوعهم على ذلك لأن الرجس معناه المستقذر لا النجس. لكن هم استدلوا بهذه الآية. وجه الدلالة من الآية مرة ثانية أو الوجه الثاني من الآية دلالة الاقتران بدلالة السياق. قارن الله بين الخنزير وبين الميتة والميتة بالإجماع نجسة. فإذا أتى بالخنزير بجانب الميتة وحرم هذا وحرم هذا يكون التحريم من أجل النجاسة. وكل ذلك صراحة لا وجهة فيه على نجاسة الخنزير. نجاسة الخنزير الأصل فيها الإجماع كما نقل ابن المنذر أجمعت الأمة على نجاسة الخنزير. إذن الكلب نجس والخنزير نجس والطهارة تكون للخمر خلافا للمذهب. وهذا آخر ما يمكن أن نتكلم عنه. يبقى الأسبوع القادم نتكلم عن تخليل الخمر هل يصح أم لا. هل يصح استخدام السبيرتو وبيعه وشراؤه طبيا وغيره؟ طبعا السبيرتو يصح استعماله. طب هل يصح البيع والشراء؟ لا، الصحيح انه يهدى هذا او يباع بكميات قليلة تحت الكميات الكثيرة. هذا الذي يصح ان نتكلم فيه. لما؟ لان السبيرتو نوع من انواع الخمر فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. اما استخدامه طبيا كما قلنا في الإبرة وللمشرط ذلك يصح لانه طاهر ليس بنجس. اذا علمنا ان بخاخات العطر بها كحول أكثر من البيرة فهل نقول أن جواز البيع البخاخات يعود إلى العلة في استخدامها؟ كلام جيد، لكن لا يبعد أن كما قلت أن بعض ضعاف العقل بيشربوا يأخذ البخاخة يشربها ما يرشها على جسده. فالأولى المنع في ذلك. كيف الرد على من استدل بنجاسة الخمر بقوله تعالى عن الخمر في الجنة فسقاهم ربهم شرابا طهورة؟ هذا استدلال جيد جدا. هو الله جل وعلا يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا. المقصود بالطهورا هنا الطهور المعنوي. لما؟ انه سيشرب الخمر دون ان يزول العقل. ده دلالة واضحة جدا. اما خمر الدنيا هي نجسة، نعم نجسة نجاسة معنوية تغطي العقل تضيع العقل الانسان. والفارق بينهما انه يوم القيامة يكون شرابا طهورا يعني لا يغطي العقل. الخمر الذي في الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. مفهوم المخالفة خمر الدنيا صد على الرأس وتنزف أو تسكر طب ما احنا قلنا ذلك. لكن كل ذلك لا يدل على النجاسة. يقول المدينة أن المدينة جرت أنهارا فلا دليل لحديث مسلمة. حديث مسلمة إيش؟ يدنين زراعا فقالت مسلمة يتنجس فقالت مسلمة طهير ما بعده فهذه دلالة أن الأرض طهرها ما بعدها. أقول سكك المدينة أنهارا إلى المسجد. طب خلاص هو الآن في الطريق الأول غاص في الخمر إلى المسجد كانت عندهم الخمر أنهارا. والدلالة على ذلك حديث أبي طلحة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دانة دن مش دانة ده عنده خزانات من الخمر قال هذه الأيتام أخللها قال لا أرقها. فكانت الخمر أنهارا عندهم. يبعد أن تقول إن هي في جزء تجمعت في جزء فلما غاص فيها جاء في المكان الآخر فطهره. هذا الكلام يبعد لأن سكك المدينة بأسرها كانت مغطاة بالخمر. بعض أدوية الكحة تحتوي على الكحول لأنه يستخدم في تفريغها تصنيعها كمذيب لا يجوز. لو بعض أدوية الكحة فيها كحول لا يجوز تعاطي هذه. ما في لا يجوز بحال من الأحوال. دعك بقى فين الأطباء راح فين فيها كحول خلاص هو ان في صيادله هنا عندنا كثير برضه فيها كحول يا شيخ فلا نعارض اهل الصنعه. طالما فيها كحول لا يجوز تعاطيها لا يجوز استخدامها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام ان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. والنجس حرام لا يجوز إذا قلنا بالنجاسة أو تحريم الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمها ففيها الداء ليست بدواء بالتصريح. قال رجل صلى الله عليه وسلم أنه يستخدمها قال إنها دواء وليست إنها داء وليست دواء. فالصحيح أنه لا يأخذها. كيف؟ يعني كل الأدوية فيها كحول؟ يبقى الناس كلها تاخد الاعشاب وافضل شيء لا ويقرا القران وانتهى الموضوع مفيش اي ادويه. المساله كلها نقول ينفصل ثاني يعني مفيش كحول. خلاص النتيجه انه لا كحول. احنا نقول لنا بالنتائج الان الدواء الذي فيه كحول لا يجوز تعاطيه. نعم يعتبر حرام ايضا ده اكثر من السم ما يجوز. تفضلتم مع شغلنا بذكر حديث الرجل الذي سكب قارورة الخمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بتطهير المحل أو غسل القارورة فدل ذلك على عدم نجاسة الخمر. ثم ذكرتم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسكب الطعام الذي ولغ فيه الكلب فدل ذلك على نجاسته. لكن ألا يشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتطهير المحل الذي سكب فيه هذا الطعام الذي تنجس نرجو رفع هذا الإشكال. هذا رجل فقيه نعم صحيح. لكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الإناء من النجاسة يبقى من باب أولى يكون أمر إيش بتطهير المحل ده باللزوم. طالما امره بالتطهير يبقى التطهير العام فهذا باللزوم لا يستلزم على التأصيل العام انه اذا امره بالاناء ان يطهر يبقى المحل من بابه اولى الذي يقف عليه او يسجد عليه او يصلي عليه. اذا قلنا كثير مسكر قليل حرام فكيف نقول في العطور يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل؟ انت خلصت. انا قلت يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل في البيع والشراء مش في الشراب. الاخوه بتتفقه بس اشكالهم ان هم بيبعدوا النجعه. هو الصحيح ان هو يغتفر متابع ما لا يغتفر في الاصل في البيع والشراء لا في الشرب. لكن الشرب اذا شرب القليل الكثير كان مسكرا فالقليل حرام. هل صوره الاب المتوفي المبروزه المعلقه داخل البيت تعتبر المبروزه او على الاساس ان هو يعني ظهرت للناس المعلقه داخل البيت تعتبر حرام وسبب لعدم دخول الملائكه؟ يعني هو الحديث ظاهر ولك أن تنظر فيه. ده قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وهذا على العموم. يعني لو صورة في جيبك مش هتدخل الملائكة حتى لو حجر واسعا. هي المقصود بيها هي الصورة المعلقة فقط. بس أنا قلت الحديث عام طالما قال لك بالعموم ده من باب أولى أن تقول إذا المعلق هو الذي لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي وكانت عائشة قد علقت نمرقة فيها تصوير وهو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنزع هذه النمرقة لأنها ألهته في صلاته. لما جاء مرة ثانية وجد النمرقة كما هي فأخذها فشقها قطعها نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قطعها نفسه وبين لها الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو سورة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الرد على طهارة فريسة الكلب لأن الكلب يعض وهو يلهث جاف في الفم واللسان. الحمد لله جزاكم الله خير. احنا عايزين اطباء وناس باحثين واداريين عشان نرد على الاشكالات دي جزاك الله خير. فاذا الكلب اذا كان بيجري بيلهث واذا كان بيلهث مفيش لعاب وهذه مقدمه جيده للنتيجه نرجوها. يبقى اذا العض غير الولوغ وده الصحيح الراجح. نعم سمت. المسألة قياس الأولى. اللعاب أشرف ما يكون فيه فلعاب الذي هو أشرف ما يكون اصبر. الآن هذه المسألة ترجع للتأصيل وهو ولوغ الكلب في الإناء والأمر بالغسل هل للتعبد ولا للتعليل؟ أجب اصبر بس الله يهديك. إن قلت للتعبد فقد أنهيت مسألتك تبنى ما شئت والصحيح الراجح أنها معللة وخاصة بالإناء كمان. اسمع الآن أصل هذه المسألة على مسألة الكلب هل ولوغ الكلب اللي هو أشرف ما فيه اللعاب غسله سبع مرات وتعفير الثمينة بالتراب هل هي للنجاسة أو هي أمر تعبدي محض؟ المالكية عشان يخرجوا قالوا أمر تعبدي وهذا خطأ من وجهين. ليش؟ لأن الأصل في الأحكام التعليل للتعبد لأن الله جل وعلا كرم الإنسان بالعقل. أما رأيت كل آية يقول الله جل وعلا فيها أفلا يتدبرون أفلا يعقلون يفقهون. فهذه فيها دلالة على أن كل حكم صاحبه التعليم والحكمة. لما؟ لتعلم أن الله جل وعلا سبحانه جل في علاه يعلل الأحكام حتى تزداد يقينا في ربك جل في علاه، حتى تزداد قربا وقناعة بأحكام ربك جل في علاه. فالأصل في الأحكام التعليل ما لم يدل الدليل على التعبد، يبقى أنت خلفت الأصل. ما تقول تعبدا، نحن معنا الأصل إن هو التعليل، وعندنا التعليل على أن نسلم لما أمر بالغسل، وقال أمر بالغسل دلالة على النجاسة، أمر وغلظ وقال سبع مرات ولا بد أن تعثر الثامنة بالتراب. يبقى احنا نقول ايش؟ يبقى انت تفهم هذا، تقول ان الاصل في التعليل للنجاسة وطهارتها اذا كانت مرة واحدة، فالتعبد سبع مرات. يبقى تقول تعبدية في العدد لكنها معللة بالنجاسة. ده الفقه الصحيح الذي تأتي به. لما؟ لان الاصل كما قلت في الاحكام التعليل. فاذا قال المعلل هذا الذي قاله الاحناف قالوا لا للنجاسة، لكننا لا نقول بالسبع، نقول السبع استحبابا. شوف انظر، لانهم فقهاء يفقهون كيف يعللون الاحكام وكيف ينظرون الى احكام الله جل في علاه. قالوا الولوغ فيه نجاسة، هذا التعليل، العلة النجاسة، لكن الاصل العام في التشريع ان النجاسة تطهر بمرة واحدة او مرتين او ثلاث، اما السبع مرات فهي مستحبة وهي متعبد بها. فالتعبد في السبع مرات في العدد، لكن الغسل اصل الغسل في ايش؟ في التعليل، وهو النجاسة. فان كان اللعاب اللي هو اشرب شيء في الكلب نجس، فما بالك بايش؟ في الشعر. في ماليزيا يغسلون المواعين التي يؤكل فيها خنزير سبع مرات احداهن بالتراب قياسا على الكلب، هل هذا صحيح؟ قالت به الشافعية وهو خلاف الصحيح. الصحيح الراجح انه لم يرد الدليل على ذلك. السبع مرات اتت في الكلب ولم تأتي في الخنزير، اما في الخنزير يكفي المرة او المرتين او الثلاث للتعليل للنجاسة. وقد اظهر الطب هذا، عشان تسكتوا، الطب اظهر ذلك بان الكلب في بطنه دودة شرطية، عندما يلغ هذه الدودة الشرطية تبيت في المعدة، ما يمكن ان تقتل الا بشيء واحد، لا بالماء. يعني لو جلست وضعت الاناء في انهار من الماء وغسلته الف مرة دون ان تعفر بالتراب لا تموت، ولو غليت الاناء غاليا ليل نهار صباح مساء لا تموت، لا يمكن ان تموت هذه الدودة الشرطية الا بالتراب ثم بعد ذلك بالماء. فانظر طبيا هو حدث ان المسألة موجودة من اجل الدودة الشرطية. ايش فيه؟ هو الخنزير ما ورد عنه ذلك. هو يصعب عليكم اذا ولغ الكلب في الثوب انك تغسله سبعة بالتراب؟ اقتناء كلب الصيد وكلب الحراسة يجوز، فاهم؟ بشرط الا يشتريه، لا يشتريه، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءك يسألك عن ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، وقال ثمن الكلب خبيث. لا يجوز. يكون هدية، نعم هدية، ما يجيلكش بقى التاجر يقول ده انا سمنته وكبرته واطعمته عشان تيجي تقول لي هدية، ده انا طير رقبتك. لا، نقول هذا حرام، المال حرام، تعطيه صحته. فاذا انت اهديت كلبا لك ان تقتنيه بشرط وقيد، لا تدخله بيتك، اجعله في ايش؟ تحريم بيتك، اجعله في ساحة البيت، لا تجعله في بيتك حتى لا تدخل تحت عموم الحديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سوء. النبي هو اللي استثناه هنا لحاجة الناس لذلك. هو جيد، انت عقلك بيوصلك لكلام طيب جدا، لكن سأرد عليك. المالكية قالوا بقولك، وقالوا طالما استثنى أن يسلم بكلب الصيد وكلب الحراسة فيصح بيعه وشراءه، واستدلوا على ذلك بحديث أن السلام قال ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد، ودي رواية هي. فالصحيح الراجح أن هذه الرواية ضعيفة شاذة، كل الروايات التي في الصحيحين قال ثمن الكلب خبيث على العموم، لكن إذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الاقتناء لا يستلزم الاقتناء حل البيع والشراء. في أشياء طاهرات حرم الله بيعها وشراءها، وفي أشياء نجسة أباح الله إيش؟ التعاطي بها والتهادي، كمثل ذلك. فإذا حاجة الناس لكلب الصيد له أن يربيه، يأخذ كلبا صغيرا يربيه ويستخدمه في الحراسة، يستخدمه في الصيد، لكن لا يبيع ولا يشتري فيه. تشم البودرة، وبعدين انا سمعت ان الكلاب دي بتشم البودرة وتستطر حقا وتبقى مدمنة، ولازم هذا برضو ده فيه اذاء للكلاب، والله فيها نظر هذه المسألة، ان يقعد يشممه يبقى كلب شمام، ولو بعد ايه؟ لا، حقا هذا افساد للكلب، يعني هذا فيه اضرار، احنا منعنا من اضرار بالحيوانات الا للمصلحة الاعظم بقى، لان هو ممكن يقول لك المصلحة الاعظم ان انا ايه اخذ هذا الذي يضر بالمسلمين، اخذه واستطيع ان انا اكشف انه سيضر بالمسلمين بهذا، فيبقى هنا المصلحة هي التي ادت لذلك، لكن لو كانت عبثا لا يجوز، لاننا امرنا بالاحسان الى الحيوانات. حاضر بس ولا الإمام مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، كل هؤلاء رؤوس ونجوم لنا. لا ده احنا قعدنا قاعدة المفروض هم كلهم بقى يحفظوها الآن. الخلاف ده خلاف ايه؟ والخلاف المعتبر لا إنكار فيه. لو واحد جاء لي لا والله كلام المالكية أحب إلى قلبي لأن ده إمامي وأنا مخلد المالكية، مش هقلد حد في حياتي غير المالكية، لا أقول له أنت ضال مبتدع، أقول له خلاص أنت وربك ما في مشاكل، لا أنكر عليك، هي مسألة مناصحة فقط. الخلاف المعتبر لا شيء فيه، لكن لا يأتي بقول بعض الفقهاء الذين صدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا به وأقول لا أنا سأقلد أنا الإمام، أقول له لا هنا لا تصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء عندهم أدلة ولا عندهم أدلة، ده خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، في مناصحة ومناظرة فقط حتى ننظر أقرب الأقوال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على نجاسة الصورة؟ نجاسة معنوية. نجاسة الصورة نجاسة معنوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه، والأصل في الأحكام التعليل، وأيضا بيّن أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، ونجاستها المعنوية أنها يمكن أن يضاهى بها إيش خلق الله. أما رأيت أن الكافر قال فيه الله جل في علاه إنما المشركون نجس، وبالإجماع يستطيع الرجل أن يقبل امرأة نصرانية إذا تزوجها يجامعها ويقبلها، ولا يطلب منه إذا قبلها أن يغسل فمه لأنها نجسة. لا، النجاسة هنا المقصود بها في الآية نجاسة معنوية. إيش هي النجاسة المعنوية؟ نجاسة الاعتقاد. فنفس الأمر الصورة أصالة يضاهى بها خلق الله جل في علاه، وهذه نجاسة، إذ الأصل التوحيد أن الله جل وعلا لا يضاهى في خلقه سبحانه جل في علاه. ما هو الدليل على التفريق على الغسيل اللعاب الكلب 7 مرات وإذا مس شعر الكلب مرة واحدة؟ قلنا التفريق بأن اللعاب ظهر طبيا الآن أن فيه دودة شرطية لا يمكن أن تموت إلا بالتراب، وأيضا 7 مرات.